طيب يا إخوان، ذكرنا في درسنا السابق المبهم. المبهم نوع من أنواع الحديث، فما حكم المبهم إذا وجدت راويا لم يسمى في سند أو متن؟ ما حكم ذلك عندك في تفصيل؟ تفصيل ليس هكذا. التفصيل كيف يا ثمامة؟ إذا كان في المتن فلا يضر، وإن كان في السند فيه تفصيل. ننظر، إن كان في طبقة الصحابة فلا يضر، وإن كان في من دونهم يضر. طيب، بماذا يعرف المبهم؟ كيف يمكن أن نعرف المبهم؟ بوروده من طريق أخرى، أو تنصيص الأئمة المطلعين على ذلك. طيب، ما فائدة معرفة المبهم عندك؟ ما فائدته؟ هل هناك فائدة إذا عرفنا المبهم؟ معرفة؟ ذكرنا تفصيلا في ذلك الله يبارك فيك. طيب، عندك يا أخي، عندك ماذا؟ ارفع صوتك، ما أسمع. نحن فصلنا بتفصيل أوضح من هذا الله يبارك فيك. عندك؟ إن كان ماذا؟ الله المستعان، الله المستعان. وصل. طيب، كيف يكون هنا؟ طيب، طيب، من يذكر لنا فائدة معرفة المبهم عندك عبد الكريم؟ رفع الجهالة إذا كان في السند، وهذه من أنفع العلامات أو الفوائد، ففيه فوائد إن كان في المد. طيب، تحقيق الشيء على ما هو عليه، فإن النفس متشوقة لذلك. طيب، أن تعرف فضيلته. طيب، أن يشتمل، من يكمل؟ أن يشتمل على نسبة فعل غير مناسب، فماذا يحصل؟ فيحصل بتعيينه زوال الظن والاحتمال السيء في أفاضل الصحابة. طيب، لماذا يختصر؟ لماذا يبهمون؟ لماذا يبهمون الاسم ولا يعينونه؟ للاختصار، أو يكون من أقرانه أو أصغر منه، أو لضعف الراوي وسوء حاله، أو الشك. أحسن. طيب، إذا قال الراوي حدثني ثقة، فهل هو توثيق له هل هو توثيق له وعلى هذا يقبل خبره أم لا؟ ما يقبل خبره. لماذا؟ ضعيف عند غيره. أحسن. ما الفرق بين المبهم والمهمل عندك؟ المبهم والمهمل. أي نعم، لكن يشتبه بغيره. هذا المهمل يذكر اسمه ويشتبه مع غيره. طيب أحسنتم. ما هو أحسن كتاب ألف في هذا النوع؟ أحسن كتاب ألف في هذا النوع. نعم، اسم الكتاب. المستفاد في مبهمات عيش، المتن والإسناد. طيب لمن هو؟ لمن هو؟ لمن؟ لولده، لولد عبد الرحيم. من؟ لأبي زرعة، أبي زرعة أحمد ابن عبد الرحيم العراقي. طيب يا إخوان، سنذكر الآن إن شاء الله تعالى نوعا من أنواع الحديث. الصوت ضعيف. طيب، قال الناظم رحمه الله تعالى: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. عد كثير من الشراح أنواع الحديث التي ذكرها الناظم فبلغت 32 نوعا، وذلك أنهم عدوا العالي والنادل نوعين، وفي التحقيق أنه يعد نوعا واحدا، فيصير العدد عدد أنواع الحديث التي ذكرها الناظم 31 نوعا. هذا النوع هو العالي والنازل، اسمه العالي والنازل، وهذا النوع يعد من لطائف الإسناد، يعد من لطائف الإسناد. فما هو الحديث العالي وما هو الحديث النازل؟ هذا ما سنذكره إن شاء الله تعالى. الحديث العالي لغة هو اسم فاعل من العلو، وهو ضد النزول، ومادة علو أصل واحد يدل على السمو والارتفاع. إذن العلو يدل على ماذا؟ على السمو والارتفاع، معناه في اللغة السمو والارتفاع. يقال تعالى النهار، تعالى النهار أي ارتفع، ارتفع. وسمي الحديث العالي بذلك لكون العلو في المسافة أو الصفة فيها سمو ورفعة، فيها سمو ورفعة. فمن قرب من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الإسناد دل ذلك على سموه ورفعته، دل على سموه ورفعته. طيب خذ هذا. طيب هذا معناه في اللغة. ما معنى العلو في اللغة؟ السمو والارتفاع. طيب وفي الاصطلاح معنى الحديث مختلف فيه، ذكر فيه تعريفان أحدهما أشمل من الآخر. الأول تعريف الناظم أنه قال ما قلت رجال إسناده فهو ماذا؟ فهو العالي. إذا كان عدد الرجال الذين يصلون إلى النبي عليه الصلاة والسلام قليلا فهذا يدل على علوه، على أنه حديث عالي لقربه من الرسول عليه الصلاة والسلام. في عدد الرجال، عدد الرجال يكونون قليلا يكونون بعدد قليل. قال بعضهم مؤيدا تعريف الناظم قال هو الذي قل عدد رواته بالنسبة إلى سند آخر، قل عدد رواته بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعدد أكثر، بعدد ماذا؟ أكثر، فيقرب رواة سنده من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو من إمام من الأئمة أو غيره أو غير ذلك. الذي قل عدد رواة سنده بالنسبة إلى سند آخر، مثلا حديث واحد عن أبي هريرة مثلا ورد في طريق من جهة راو من الرواة أو مصنف أو إمام من الأئمة، ورد إلى النبي عليه الصلاة والسلام من طريق أربعة، بينما طريق آخر للحديث ورد من طريق سبعة، أيما العالي وأيما النازل؟ الأربعة العالي والسبعة النازل. انتبهوا، ما تقول السبعة لأنه الأكثر هو العالي، لا، كلما كثر عدد رجال الإسناد كلما نزل، لكن إذا قل عدد رواة الإسناد كان ذلك دليلا على علوه. طيب، هذا التعريف هو الذي يؤيد ما ذكره الناظم ما قلت رجال إسناده، ولكنه تعريف لبعض أنواع العالي وهو علو المسافة، وذكره الناظم رحمه الله تعالى لأنه الأشهر الأشهر. وبقي هناك نوع آخر اسمه علو الصفة كما سيأتي معنا فيما ذكر الحافظ السخاوي رحمه الله. التعريف الثاني، فهمتم التعريف الأول؟ كل حديث قلت رواة إسناده بالنسبة إلى غيره فهو حديث عالي. التعريف الثاني قلة الوسائط في السند أو قدم سماع الراوي أو وفاته. نعم، قلة الوسائط في السند أو قدم سماع الراوي أو وفاته. وهذا التعريف جمع أنواع العالي كاملة، وهو للسخاوي رحمه الله ووافقه جماعة من المحدثين ممن تقدم وممن تأخر. والتعريف بالأقسام أولى، تعريف بالأقسام أولى، فيقال العالي ينقسم إلى كم؟ ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين. القسم الأول علو المسافة، والقسم الثاني علو الصفة. علو المسافة وعلو الصفة، هذا تقسيم للسخاوي رحمه الله وهو المختار ها هنا في تقسيم العالي. بينما ذكر بعضهم هذه الأقسام التي سنذكرها تحت القسمين، ذكر أنها خمسة أقسام وهي تندرج تحت هذه وترجع إلى هذين القسمين. علو المسافة وعلو الصفة. وأول من ذكر عنه أو من ذكر هذه الأقسام، أول من قسم العالي إلى هذه الأقسام التي سنذكرها إن شاء الله تعالى هو أبو الفضل ابن طاهر، أبو الفضل ابن طاهر، وتبعه ابن الصلاح وغيره من المحدثين. فإليكم تقسيم العالي أو أقسام العلو. القسم الأول علو المسافة، وهو ينقسم إلى قسمين: علو مطلق وعلو نسبي. علو مطلق وعلو نسبي. العلو المطلق هو القرب من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أن يكون قريبا من الرسول عليه الصلاة والسلام من حيث قلة عدد الرواه بين المحدث وبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يكون العدد كم؟ يكون العدد قليلا بين المحدث وبين الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا القسم العلو المطلق الذي هو القرب من الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا هو المراد وهو المتبادر إلى الأذهان عند الإطلاق. إذا أطلق العلو المطلق فالمقصود به القرب ممن؟ من الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا قيل علو العلو أو الحديث العالي يعني القريب من النبي عليه الصلاة والسلام، هذا عند الإطلاق. طيب، وقد يكون هذا العلو المطلق بالنظر لسائر الأسانيد، لسائر الأسانيد. فمثلا تجدون في كتاب الموطأ للإمام مالك تجدون أنه يذكر أحاديث قريبة عالية الإسناد، قريبة من النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا يقول؟ حدثني نافع عن من؟ عن ابن عمر. نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عالي أم ليس بعالي؟ عالي. ففي الموطأ من هذا شيء، فهو عال على ما سواه من الأسانيد، يعني بالنسبة لغيره من الأسانيد هذا إسناد عال علوا مطلقا بالقرب من النبي عليه الصلاة والسلام. وسيأتي معنا أيضا الأحاديث الثلاثية، الأحاديث الثلاثية كما في صحيح البخاري وفي غيره، سيأتي التنبيه عليها إن شاء الله في التنبيهات. أو قد يكون العلو المطلق بالنسبة إلى سند آخر، بالنسبة إلى سند آخر. فمثلا نذكر مثالا لذلك. الإمام البخاري يقول حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة أي ابن الأكوع قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. كم بين البخاري والرسول؟ كم بين البخاري والرسول؟ مكي بن إبراهيم، يزيد بن أبي عبيد، سلمة بن الأكوع، ثلاثة. هذا حديث ثلاثي. ورد الحديث نفسه، الحديث نفسه بسند آخر، لكن عدد رواة الإسناد كثير أكثر من ثلاثة. فعند الطبراني قال حدثنا أبو مسلم الكشي قال حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة ابن الأكوع إلى آخر الحديث. كم بين الطبراني والنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أربعة. إذن أيما أعلى، سند البخاري أم سند الطبراني؟ البخاري أعلى. طيب، أنزل من الطبراني سند ابن الأعرابي في معجمه قال أخبرنا علي قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا أنس بن عياض قال حدثني يزيد بن أبي عبيد عن سلمة به. طيب كم هم؟ 5. والأول الذي قبله 4. والبخاري 3. وهكذا. هذا بالنسبة إلى سند آخر تجد أن هذا أعلى من هذا وهذا أعلى من هذا. هذا مثال لذلك فليتنبأ. هذا القسم العلو المطلق، هذا القسم من أقسام الحديث العالي، هو أفضل الأقسام، أفضل الأقسام وأجلها إذا ورد بإسناد صحيح بهذا القيد. إذا ورد بإسناد صحيح فهو أجل الأقسام وأفضلها. فإن كان مع ضعف ففيه صورة العلو لكن لا حقيقة له. فيه صورة العلو نعم لكن لا حقيقة له. مفهوم هذا؟ وإن كان فيه بعض الكذابين المتأخرين ممن ادعى السماع من الصحابة كأبي هدبة إبراهيم ابن هدبة وأبي الدنيا الأشج ونحوهما، فإنه يصير الحديث كالعدم، يصير الحديث كالعدم. بعضهم متأخر عن زمن الصحابة يقول سمعت أنس بن مالك، ما لقي أنسا ولا أدرك زمانه، جاء بعده بأزمان ويقول حدثني أنس ابن مالك، وهذا قد بينه أهل العلم. طيب هذا العلو إيش يسمى؟ العلو المطلق. لو في سبورة واحد يكتب التقاسيم هذه لأنكم سيبقى الاضطراب. بسرعة وأنا سأسرد العلو النسبي الآن. القسم الثاني بعد العلو المطلق العلو النسبي. والعلو النسبي هو القرب من إمام أو مصنف من إمام من الأئمة المتقدمين، أو القرب من مصنف كتاب من الكتب الستة ومسند أحمد يقرب منه. وهذا يحصل للمتأخرين مثل المزي والذهبي ونحوهم. تجدون هذه الأسانيد العالية علوا نسبيا عند هؤلاء، عند المتأخرين، عند المتأخرين كالمزي والذهبي وكذلك ابن حجر وغيرهم. وينقسم العلو النسبي إذن إلى قسمين: قرب بالنسبة إلى إمام من الأئمة، هذا الإمام يكون متصفا بصفة الحفظ أو الفقه أو الضبط أو غير ذلك، مثل الأعمش وابن جريج والأوزاعي وشعبة والثوري ومالك وغيرهم. هؤلاء أئمة أم لا؟ فهو الآن يطلب سندا يقرب به ممن؟ من الأعمش، أو يقرب من الإمام مالك أو من سفيان الثوري أو من غيرهم من الأئمة المشهورين. هذا القسم يلي العلو المطلق في الأفضلية. الذي يلي العلو المطلق في الأفضلية هو هذا القسم: القرب من إمام من الأئمة المتقدمين، لكن بشرط، يكون أفضل بشرط إذا كان صحيحا، إذا كان صحيحا فذلك أفضل. أما القسم الثاني بالنسبة إلى مصنف، تكتب أنت خط الكرابة بالدراسة ما هكذا. طيب يا أخانا بلال، تعال من أجل أن تكتب تشجيرا للعالي، لأن التشجير فيه ترفيه إن شاء الله. ثم هنا العالي، أقسام العلو، أقسام العلو، ثم الذي ذكرت أنا العلو المسافة، وتقسمه إلى قسمين، وعلو صفة، هكذا بتشجير. تعرف التشجير هكذا؟ طيب اللهم أعنا. طب اليوم درس مهم ويحتاج إلى ركن. القسم الثاني بالنسبة إلى مصنف من المصنفات مثل الكتب الستة ومسند أحمد خاصة، زاد بعضهم مسند أحمد وبعضهم قال الكتب الستة فقط. ما هي الكتب الستة؟ ما هي؟ صحيح البخاري، مسلم، سنن أبي داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، هذه الكتب الستة. زاد بعضهم مسند أحمد. أن يبحث عن طريق توصله ويقرب ممن؟ من هذا الكتاب، من كتاب صحيح البخاري، من كتاب صحيح مسلم، من كتاب سنن أبي داود، سنن الترمذي. يبحث عن سند رجاله قليل ليقرب ممن؟ منهم، ليقرب ممن؟ من الكتاب. مفهوم هذا؟ ما هو مفهوم؟ مفهوم أم لا؟ مفهوم، مفهوم. طيب هذا القسم سماه ابن دقيق العيد علو التنزيل، سماه علو التنزيل. أكثر من اعتنى بهذا القسم من؟ أكثر من اعتنى بهذا القسم المتأخرون كما ذكرت لكم، مثل من؟ المزي والذهبي وابن حجر وأمثاله. طيب الآن تقول علو مسافة وعلو صفة، علو مسافة وعلو صفة، كيف صورة العلو النسبي من مصنف من المصنفات، كتب من الكتب؟ قالوا صورته أن تأتي لحديث رواه البخاري مثلا فترويه بإسنادك إلى شيخ البخاري أو شيخ شيخه وهكذا، ويكون رجال الإسناد في الحديث أقل عددا مما لو رويته من طريق البخاري. الآن مثلا الحافظ ابن حجر مثلا له 10 من الرواة ليصل بهم إلى طريق من؟ البخاري. قال أنا سآتي من طريق أخرى 9 من الرواة، أو إن لم يكن 9 أهم شيء أن أصل بالعدد نفسه أو أقل منه ب9 أو ب10، لكن ما هو إلى البخاري، إلى من؟ إلى شيخه أو شيخ شيخه. هذا يسمى علو أم لا؟ لو جاء من طريق البخاري كان يحتاج 10، طيب جاء من طريق أخرى وصل إلى شيخ البخاري ب9 أو 10، يعني قريبة، أليس كذلك؟ يعني قرب بدرجة، قرب بدرجة أو درجتين. أنتم هذه الصورة، هذا القرب من كتاب من الكتب، مصنف من المصنفات. علو الصفة، علو المسافة هنا ينقسم إلى قسمين، علو مطلق وعلو نسبي. طيب وهذا القسم جعلوه أنواعا أربعة، جعلوه أنواعا أربعة: الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة. طيب، هل ترغبون أن أذكر لكم هذه أو نصرف النظر عنها إلى كتاب آخر؟ تذكر تذكر. طيب، علو مطلق وعلو نسبي. العلو النسبي إلى قسمين: علو أشر لها كذا عمل التسجيل، علو إلى إمام إلى إمام، وعلو الثاني ثاني قسم ثاني علو إلى مصنف من المصنفات. طيب، هناك تختصر هنا علو والصفة ينقسم إلى قسمين: تأخر سماع الراوي وتأخر وفاته. لا أفضل قدم، قدم بدل تأخر قدم، قدم سماع الراوي وقدم وفاته. نذكر لكم الموافقة والبدل والمساواة. طيب، الموافقة صورتها الوصول إلى شيخ مصنف الكتاب من غير طريق المصنف، بعدد أقل مما لو رواه من طريقه، يعني أن يصل إلى شيخ المصنف بعدد من الرواه قليل. لو رواه من طريق صاحب الكتاب لكثر عدد الرجال، هذا يسمى الموافقة. مثلا سنذكر مثالا، يقول الحافظ ما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله: روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا، روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا، فلو رويناه من طريقه كان بيننا وبين قتيبة ثمانية. قال لو رويناه من طريقه كان بيننا وبين قتيبة ثمانية، ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة مثلا لكان بيننا وبين قتيبة سبعة. فقد حصلت لنا الموافقة مع البخاري، وافق البخاري في شيخه. فأنتم ما معنى الموافقة؟ إيش الموافقة؟ يوافق المصنف فيما في شيخه بطريق أخرى هي أقل عددا في الرواة مما لو رواه من طريق المصنف. مفهوم هذه؟ مفهوم يا إخوان؟ الذي يشكل عليه شيء كل ما فهم ما لكم. الثاني البدل، الوصول. ما هو البدل؟ هو الوصول إلى شيخ شيخ أحد المصنفين من غير طريقه بعدد أقل مما لو روى من طريقه من طريق المصنف. مثاله ما قاله الحافظ ابن حجر، قال كأن يقع لنا ذلك الإسناد يعني السابق بعينه من طريق أخرى عن القعنبي عن مالك، فيكون القعنبي بدلا من ممن؟ من قتيبة، بدلا من قتيبة. يعني الحديث السابق البخاري يقول حدثنا قتيبة عن من؟ عن مالك. تمام؟ أنت لو جئت، أنت طبعا بالنسبة للمتأخرين في هذا الزمن تعذر مثل هذا الأمر، وكان يكثر أو يظهر بصورة واضحة في زمن الحافظ ابن حجر ومن قبله كالذهبي والنجمي. فمثلا نضرب مثلا، أنت تروي الحديث، هذا الحديث الذي ذكره البخاري في صحيحه، تمام؟ تأتي من طريق البخاري، لكن عدد الرواة كثير إلى البخاري ثم إلى شيخه. أنت تقول أنا سآتي بطريقة مختصرة، آتي بسند يصل إلى شيخ البخاري، ما هو إلى البخاري نفسه، إلى شيخه في الحديث، في هذا الحديث إلى شيخه، وبروة أقل. هذا أيش يسمى؟ موافقة. لماذا سميت موافقة؟ لأنك وافقت المصنف في من؟ في شيخه. البدل زيادة على ذلك، ما هو في الشيخ؟ في شيخ المصنف، شيخ شيخه. انظر قتيبة عن مالك، الآن لو سكت إلى قتيبة هذه تسمى ماذا؟ موافقة. لو سكت السند إلى مالك، سكت من غير قتيبة، من غير طريق قتيبة، جيت مثلا بالقعنبي كما حصل للحافظ بن حجر، القعنبي عن مالك من طريق، وصل إلى القعنبي عن مالك، هذا إيش يسمى؟ بدل. لماذا سمي بدلا؟ استبدلت بدل شيخ البخاري بشيخ إيه؟ آخر. القعنبي هنا بدلا ممن؟ من قتيبة، بدلا من قتيبة، هذا يسمى البدل ويقال له الإبدال. القسم الثالث المساواة، وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين. مثاله أن يستوي الآن إسنادك أنت مع إسناد المصنف، العدد سواء. مثاله ما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال كأن يروي النسائي حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 11 لفظا، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 11 لفظا. فنساوي النسائي من حيث العدد، هذا يسمى المساواة. ساوى النسائي أم لا الحافظ ابن حجر؟ ساوى النسائي من حيث العدد، النسائي بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام 11 راويا، الحافظ ابن حجر أتى من طريق أخرى بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام 11 نفسا، ساوى حينئذ من؟ المصنف، هذا يسمى المساواة. أما المصافحة فهو النوع الرابع، المصافحة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد تلميذ أحد المصنفين. تلميذ المصنف، انظر، فكأنه لقي المصنف فصافحه كما هي العادة جرت في الغالب، العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين من تلاقيا، التلميذ وشيخه تلاقيا يتصافحان، تمام؟ هذا شخص يسوق الإسناد من جهة تلميذ المصنف، من جهة تلميذ المصنف، فكأنه يعني من جهة المصنف التقى مع التلميذ، مع تلميذ المصنف في من؟ في المصنف بعدد أقل، بعدد أقل مع التلميذ، مثلا تلميذ البخاري الترمذي مثلا، جاء آخر، جاء من طريق أخرى من أحد تلاميذ الإمام البخاري، فكأنه بذلك قد صافح الإمام البخاري، صافح من؟ الإمام البخاري. مفهوم هذا يا أخوان؟ هذه ليس فيها كبير فائدة في هذه الأشياء التي ذكرناها لكم من العلو النسبي، وإن أدركتكم النعاس فلا بأس. القسم الثاني علو الصفة، علو الصفة ينقسم إلى قسمين، الأول أن يكون سبب العلو تقدم وفاة أو مقدمة السماء، تقدم سماع الراوي، تقدم سماع الراوي، وذلك أن يشترك راويان في السماع من شيخ معين، هذا شيخ معين يشترك راويان، هذا الراوي روى عن هذا الشيخ وهذا روى عن هذا الشيخ، طيب، لكن هذا الأول روى عنه يعني سمع منه الحديث قبل 40 سنة، قبل 40 سنة، الراوي الثاني سمع منه الحديث قبل 20 سنة، أيما أعلى؟ هذا يسمى علو الصفة، أيما أعلى في الوصف، من سمع منه قبل 40 أو قبل أو في 20؟ 40، قبل 40. ويتأكد هذا في حق من اختلط الشيخ، إذا اختلط الشيخ نستفيد أن هذا روى عنه قبل اختلاطه، فنستفيد فائدة كبيرة ونسميها عالية، هذه الطريقة عالية، هذا الإسناد عالٍ، لماذا؟ لأن هذا الراوي روى عن هذا الشيخ قبل اختلاطه، قبل بمدة طويلة، هذا يسمى علو ماذا؟ علو صفة بتقدم السماء. الثانية أو القسم الثاني أن يكون سبب العلو تقدم وفاة الراوي، وذلك كأن يروي اثنان عن شيخ، نمثل بأحدكم أم ما يحتاج إلى مثال، تفهمون أم لا؟ نمثل ببعضكم، نمثل، طيب، عبد الكريم له راويان سمعا من أحدهما أحمد والآخر عبد الرحمن، طيب، الأول مات رحمه الله وقد سمع منه في زمن متقدم، في زمن متقدم يعني 40 سنة، ومات، سمع ومات، وهذا سمع بعد وفاة هذا، بعد وفاته هذا الرجل قد سمع زمان في وقت مبكر، هذا سمع منه وبينه وبين هذا زمن بعيد من حيث الوفاة، هذا مات قبل هذا بسنوات طويلة. مثال، نذكر مثالا، عبد الله بن وهب يروي عن مالك، يروي عن من؟ عن مالك، مات سنة 198 من الهجرة، هذا ما يمثله أهل الحديث أو ما يمثله المصنفون، سنة 158، سنة 198 من الهجرة، طيب، ويروي عن مالك قتيبة ابن سعيد، يروي عن مالك قتيبة ابن سعيد وقد مات سنة 242 من الهجرة، كم الفارق بينهما في زمن الوفاة؟ 50، الفارق 50 سنة أو 49 أو 48، انتبهوا، 158 سنة و242 سنة، ما لكم؟ كم الفارق؟ مئة وثمانية وتسعين، سنة 198 وهذا 242، 44 سنة، تمام، فهما سواء في من؟ في مالك، لكن ابن وهب أعلى منه. لماذا؟ يتقدم، يتقدم ماذا؟ وفاكر. قد يقول شخص ما الفرق بين هذا والثاني؟ هو الذي سبق، الأول في السماع سواء مات أو لم يمت، في السماع سواء مات أو لم، سواء مات أو لم يمت، أو لم يمت. كم السلام بكيت بكيت. طيب سنكمل هذه الأقسام وحسبنا الله ونعم الوكيل. اليوم هو درس طيب. ما الفرق بين تقدم السماع وتقدم الوفاة؟ ما الفرق بين تقدم السماع وتقدم الوفاة عندك؟ مو كل حتى هذا الوفاة سمع قبل وهذا سمع قبل وهذا سمع بشكل متقدم. الفرق بينهما أن الأول في الوفاة مات قبل الراوي الثاني الذي هو قرين له، مات مات قبله، تمام؟ مفهوم هذا يا إخوان؟ مات قبله. السماع سمع قبله سواء مات أو لم يمت، سمع قبله سواء مات أو لم يمت، لكن الذي ذكرنا في الوفاة يعني في هذا الأمر خاص، في هذا الأمر خاص. طيب يا إخوان، هذا هذه هي أقسام الحديث العالي. أسألكم، طيب ارفع لي السبورة لأنظر أختبر القول، أفهموا كلامي أم لا؟ طيب يا إخوان، ذكرنا أن أقسام العلوم كم؟ ذكر بعضهم خمسة أقسام. هذه الخمسة الأقسام لو تلاحظونها هي هذه: واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. إلا أن السخاوي أول من قسم قلنا أبو الفضل بن من؟ ابن طاهر. أول من قسم هذا التقسيم ذكر أنها إيش؟ خمسة. ذكر خمسة. جاء السخاوي قال هناك طريقة مقربة، كيف؟ أقسمه إلى قسمين: علو المسافة وعلو إيش؟ الصفة. علو المسافة وعلو الصفة. علو المسافة ينقسم إلى قسمين: علو مطلق وعلو إيش؟ نسبي. طيب العلو المطلق، أولا المسافة هذا بالنسبة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أو إلى إمام أو إلى كتاب. علو مطلق هذا القرب ممن؟ من الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا أفضل الأقسام بشرط أن يكون صحيح السند، يعني عالي قريب من الرسول عليه الصلاة والسلام والرواة موثقون والسند صحيح، يكون هذا أفضلها. الثاني علو نسبي، قيل له نسبي أي بالنسبة إلى إمام أو بالنسبة إلى كتاب، هذا مصنف يعني كتاب. بالنسبة إلى إمام مثلا أن يروي حديثا، أن يسوق طريقا مثلا إلى الأعمش، هي أقرب من طريق آخر لو جاءت من غيره عن غيره، فإذا يقال هذا قرب من الإمام الأعمش، قرب من الأعمش بعلو ظاهر بقلة الرجال، بقلة ايش؟ الرجال. مثلا يكون عنده يروي عن الأعمش مباشرة، هذا أعلى من أن يروي عن فلان عن الأعمش، أعلى أم لا؟ أعلى، هذا علو إلى إمام. أما العلو الثاني علو نسبي بالنسبة إلى كتاب، هذه الكتب ذكروا أنها قالوا الأولى الاقتصار على الكتب الستة ومسند أحمد، تمام؟ وبعضهم قال لا بأس أي مصنف من مصنفات الحديث، أهم شيء فوق سندا لا بأس، وفي الأمر سعة في هذا الباب. أهم شيء أن يقال إن هذا علوم إلى كتاب، إلى مصنف من المصنفات. هذا العلو إلى مصنف من المصنفات قسموا إلى كم؟ إلى كم؟ إلى أربعة: الموافقة، البدل ويسمى الإبدال، المساواة، وإيش؟ المصافحة. تمام، إذن فاهمون، أنتم فاهمون. هذه أقسام العلو إلى كتاب، وبعضهم قال وهي أيضا هذا القسم يندرج تحت هذا، كالحافظ ابن حجر قال هذا القسم هو أصلا يدخل تحتها إلى إمام أو مصنف واحد، لكن بعضهم قال للتوضيح أكثر شطر ذلك كابن دقيق العيد وغيره. الموافقة، ما هي الموافقة؟ كيف الموافقة؟ انتبهوا، الموافقة أن يوافق شيخ المصنف من طريق آخر برواة أقل مما لو رواها من طريق المصنف، تمام؟ أقل، فيكون قد وافق المصنف في من؟ في شيخه. البدل أن يصل إلى شيخ شيخه من طريق آخر برواة إيش؟ برواة مقلوب، برواة إيش؟ أقل، هذا يسمى بدلا. ذكرنا مثالا للحافظ ابن حجر، ما هو؟ عند أن جعل من طريق آخر مثلا قتيبة عن مالك، جاء بطريق أخرى القعنبي عن من؟ عن مالك، يعني في شيخ شيخ البخاري، شيخ شيخ البخاري، فيكون استبدله، هذا إبدال يسمى بدل وإبدال. المساواة كيف؟ كيف المساواة؟ أن يساوي المصنف في عدد الرواه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، مثل ما ضربنا مثلا ما ذكره الحافظ، قال بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام 11 نفسا، والنسائي بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام 11 نفسا، فساوى النسائي المصنف لكتابه في العدد. المصافحة، كيف المصافحة؟ المصافحة كيف؟ أي نعم، الوصول إلى من طريق إلى تلميذ المصنف، فكأنه لقي الشيخ فصافحه، لقي الشيخ فصافحه. علوم الصفة: قدم الوفاء وقدم السماع. قدم الوفاء معروف، شخص سمع، كلاهما راويان سمع من شيخ، هذا مات قبل هذا بسنوات طويلة والكل قد سمع من هذا الشيخ، أيما الأعلى وأيما الأدنى؟ النازل. من هو العالي ومن هو النازل؟ العالي الذي توفي قبل، تمام؟ أو قدم السماع وإن لم يتوفى وإن لم يمت، قدم السماع وإن لم يمت، هذا سمع منه قبل 40 سنة وهذا قبل 20 سنة، إذن هذا مقدم على هذا، عالي وهذا نازل، وإن لم يمت هذا. فهمتم الآن يا إخوان؟ إن شاء الله ما بقي. طيب يا إخوان نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.